والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى مكتوبا بقلم أبي أمين محمد ابن أصل الواصلي، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. ابن أصل الواصلي ولا محمد ابن واصل؟ هذا المكتوب. أين هو؟ ما أدري. موجود ابن بواصل؟ ها؟ اي هذا، لكن المكتوب ابن أصل. صححها؟ لا أنا صحح. أنت أنت ها؟ هكذا اي. الوصل نعم. الوصل خير من الأصل. نعم. اي بدلي باللام. الجمعة واجب بدلي. يعني ايش؟ لا وش ان الجمعه او ان للجمعه؟ ان الجمعه واجب بدلي موضوع. ان الجمعه لها واجب. اه لها، ما قلت لها، لها واجب. اما الظهر فليس لها واجب بدلي. ما مرت على هذا؟ ما مرت. ان الجمعه لا تقضى على صفتها، والظهر تقضى على صفتها. هذا فرق بين، لكن ما مر علينا بالأول. لا ما مر. ما مر؟ ما مر. طيب هذا فرق واضح. أن الجمعة لا يدخلها القصر، والظهر يدخلها القصر. أي نعم، هذا فرق صح. كيف؟ ها؟ كيف يا شيخ صح مع أن الجمعة لا تصلى في السفر الذي يشرع فيه القصر؟ أي. لكن من حيث الجملة. ما تقصر الجمعة. إذن هذه يكتفى بقولنا أنها لا تصلى في السفر. نعم هذا لا لا بأس. لا بأس. نعم هذا فرق ذكره. نعم أن الجمعة اسمها جمعة والظهر اسمه ظهر. هذا فرق لفظي. لا. الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة موجود. إيه نعم.